يعني ويظهرهم على أنهم هؤلاء الذين عقدوا الناس وسودوا حياتهم ويعني عزلوهم عن الحياة، مثل العبارة المشهورة الالتزام ليس هو انعزال عن الحرام وليس انعزال عن الحياة. هم من المنعزل عن الحياة؟ يعني أحيانا نحن ندخل في أطوار من من من الحيل النفسية والضحك على الذات. من المنعزل عن الحياة؟ من الذي يعيش في كهف أو يترهبن مثل بقية الرهبان؟ وحتى كثير من المباحات ترى ما هي ضرورية عشان نسميها هي الحياة. الحياة بالصلة مع الله أصل. حين تقول الحياة وبعدين تصور لي شوية مباحات، هذه المباحات فعلناها ما فعلناها ما هي ضرة. في ناس تترك واجبات ومستحبات وما يضرها، أنت جاي تتكلم عن مباحات على أنها هي الحياة؟ نظل نضحك على بعض حنا. هذا الوعظ شو اسمه، الوعظ الرأسمالي، الوعظ الدنيوي، يعني يقوم بها بعض سليمي الصدر ممن هو يعني يريد الخير، ولكنه مع الأسف يعني تجد هذا الورع اللي يعني أنا أتورع عن الكلام في التكفير كذا، تجده هذا الورع هو نفسه الذي يعني ممكن يطلق كلمات في حق بعض التيارات ويعمم عليهم تعميمات شديدة. هذه التعميمات لا تشمل إلا بعض الأفراد منهم أصلا، أحيانا حتى لو تشمل نصفهم يطلق في حقهم كلمات عظيمة. التيار الفلاني كيت وكيت، التيار الفلاني موقفهم من التمذهب كيت وكيت، موقفهم عامتهم كذا وكذا. وهذا هو نفسه تجده يعظ في الأسلوب والكذا والكذا، علما حتى اليوم صار موضوع الأسلوب عندنا أهم من الصدق. والله العظيم يعني من العجائب أنه صار الأسلوب هو أسلوب حسن أو ليس حسنا أهم من الصدق. فتجد بعض الناس يكذب ولكن بأسلوب هادئ ورصين عادي يتقبل منه، يعتبر هذا اجتهادا، يتلاعب يدلس لكن بهدوء أهلا وسهلا. تجد شخص آخر يقول صدقا وحقا ولكنه يشتد في اللفظ أحيانا، فيظهر أن هذا الإنسان حقيقة في حالة من الانتكاسة الذوقية التي تحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا. وهذه كلها من إفرازات الورع الكاذب والورع الصادق. والله المستعان.